بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: عندما تتخلص من وجودك الوهمي الذي يعزلك عن الكون المسلم لربه، يمدك بالوجود الحقيقي الذي يصلك بربك، وحينها فقط تعرف حقيقتك. هذه الحكمة تبين الطريق الذي يمكن للإنسان أن يتخلص به من أوهامه المرتبطة بوجوده، والتي تجعله بعد ذلك جزءا من الكون، جزءا من الكون الإلهي، ليس الكون القائم بذاته. الكون كل هذا الكون كما يأتي في القرآن الكريم: يسبح الله ويطيع الله ويسجد لله ويقنت لله. وهذه حقيقته، هو وجوده تبعي لربه سبحانه وتعالى. الله تعالى هو الذي خلقه، الله تعالى هو الذي يمده بالوجود، الله تعالى هو الذي أمد كل شيء فيه بالماهية المناسبة له. والإنسان الذي أعطي هذه أو له هذا الاختيار، أو الذي اختار هذا الاختيار، كان ظلوما وجهولا بعزله نفسه عن الكون. الكون كله يسبح الله ويحمده كما يذكر الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان في جانبه الاختياري منه عزل نفسه عن هذا الوجود، وبالتالي تاه عن حقيقته. هذه الحقيقة يشير إليها القرآن الكريم. الله تعالى يقول: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، يعني كل شيء يسجد. وطبعا هذا السجود حقيقي، لا نقصد السجود ظاهر السجود، يعني أن يوضع الرأس على التراب، هذا صورة من صور السجود، ولكن السجود يعبر عن التذلل والعبودية والطاعة والتبعية لله تعالى. يعني هذا الكون يشعر أنه خلق الله، أنه كون الله، وليس كونا قائما بذاته، ليس كونا لنفس من نفسه ولنفسه. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس، طبعا الله تعالى يذكر العموم ثم يذكر التفاصيل، التفاصيل هنا حتى يبسط. القمر مثلا هو جزء بسيط، القمر أو الشمس جزء بسيط جدا في الكون، ولكن الله تعالى يذكره حتى هذه التفاصيل تقرر هذه الحقيقة. طبعا على عكس ما يقول الملاحدة عندما يسمعون لكلام القمر وغيرها، يسخرون ويقولون: ماذا يشكل القمر بالنسبة للكون؟ طبعا هؤلاء لا يفهمون اللغة القرآنية التي تخاطب الإنسان. الله تعالى لا يقول للإنسان كوكبا أو نجما لا يراه مثلا، يعني ما الفائدة في ذلك؟ ولا يقول لهم أشياء لا يعرفونها. لو قال مثلا الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له الثقوب السوداء مثلا، وهم لا يعرفون لا الثقوب ولا السوداء ولا يعرفون شيئا، إذا ما الفائدة في هذه؟ ولذلك الله تعالى عمم: من في السماوات ومن في الأرض، كل شيء، سواء ثقوب سوداء، مجرات، سدوم، أي شيء في الكون. والشمس، ثم ذكر أشياء يعرفها البشر: الأرض، الشمس، القمر، والنجوم، والجبال، الشجر، الدواب، هذه التفاصيل. وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، يعني حتى هؤلاء الذين يتوهمون بعد من الله في جانب الاختياري، هم في جانبهم الجسدي يعني مسلمون لله تعالى. الإنسان جسده، خلاياه، جهازه الهضمي، جهازه التنفسي، كل أجهزته مسلمة لله تعالى، ولذلك تؤدي وظائفها بكل دقة. ثم قال: ومن يهد الله فما له من مكرم. يعني الإنسان الذي يبتعد عن الله هو في الحقيقة يهين نفسه ويذلها، لأن كرامة الإنسان بانتسابه لربه. يعني كما قال الشاعر: كفاني شرفا وتيها أني كنت لك عبدا، أني أشعر أني عبد لك يا رب. هذه أعظم شرف. الله تعالى هو الملك، هو المالك لكل شيء، ليس هناك شيء خارج ملكه. فلذلك عندما نشعر بعبودية لله نحن نكرمها. ولذلك تقول الحكمة: وحينها فقط، يعني عند تعرف حقيقتك، يعني عندما ننتسب للكون في صورته الحقيقية، ونندمج في الكون وهو يسجد لله تعالى، وعندما نصبح مثل السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال، نسجد لله تعالى سجودا أبديا. هذه هي الكرامة الحقيقية للإنسان، لأن هذه حقيقته، ويندمج مع حقيقته لا يشد عنها. عندما الشيء يخلق أو يوجد بطريقة معينة ثم يخرج عن مساره، هنا المهانة، هنا الإذلال. يعني الشخص مثلا، نفرض مثلا شخص عنده جهاز كمبيوتر في طراز جيد جدا، اللي يعمل بكل مواصفات السرعة وغيرها. ثم هذا الجهاز كل شيء يعطوا فيه يرمى، فهذا ليس له محل. يعني هذا في الأصل كان محله أن يكتب فيه، أن تنتج فيه المنتجات العلمية، ولكن عندما يتعطل عن أداء وظيفته يرمى حتى مهما كان سعره. فكذلك الإنسان، الإنسان له وظيفة، له حقيقة، له كرامة ترتبط بتلك الوظيفة. فإذا ابتعد عنها ابتعد عن، ولهذا كما ذكرنا في درس سابق، الإنسان يحشر يوم القيامة نملا، ورد في الأحاديث، يحشروا يمشون على يجرون على وجوههم. فلماذا؟ لأن هؤلاء انتكسوا، الله تعالى جعله بشكل ولكنه اختار شكلا آخر. فلذلك احنا قلنا الوجود من الله تعالى، الماهية اختيار الله تعالى، خلقنا بهذه الماهية، لكننا يمكن أن نختار ماهية أخرى. الله تعالى هذه الماهية المشرفة ماهية الإنسان، لكن الإنسان قد ينتكس، قد يتحول إلى حشرة، قد يتحول إلى خنزير، قد يتحول إلى سبع، إلى كلب. يعني كما ذكر الله تعالى عن ذلك الذي ترك علمه فأصبح كالكلب، أو أولئك الذين أعطاهم الله تعالى علم الكتاب فأهانوه فتحولوا كالحمير. إذن هنا يعني هذا أهانوا أنفسهم. لماذا أهانوا أنفسهم؟ لأنهم ابتعدوا عن حقيقتهم. الله تعالى جعل هذا الكون كله تابعا له، هو الذي خلقه، وهو الذي وكرامته في ذلك الاتباع. فعندما يعزل الإنسان نفسه عنه يصاب بهذه الإهانة. كما ذكرنا سابقا مثل الجهاز المربوط بالكهرباء، فإذا عزلنا عنه الكهرباء لم يبقى هذا الجهاز. نتصور مثلا ثلاجة مثلا فيها مطعومات وفيها أشياء لذيذة، ثم عزلنا عنها الكهرباء، ماذا تصبح؟ ستتعفن تلك الأطعمة الموجودة فيها. هكذا الإنسان، الإنسان عندما يعزل عن الطاقة الكونية، طاقة عن الوجود، هذا الوجود الذي الحقيقي، ماذا يصبح؟ كل ما فيه من صفات التعفن، حتى لو كانت جميلة. هي جميلة نعم، ولكنه لافتقادها للانتساب لخالقها، للارتباط به، يصيبها ما أصابها. ولهذا القرآن الكريم يذكر لنا هذا الأمر، يعني حتى بركات الكون لا ننالها إلا بانتسابنا للكون. بركات الثمار وبكر وبركات الأرض ورؤيتنا للكون تختلف، يعني عندما نؤمن بأن الكون كله لله تعالى، عابد ساجد مسبح حامد، نعتقد أنه صديق لنا في هذا الأمر، زميل لنا في هذه العبودية، تكون لنا رؤية مختلفة له بخلاف ما نراه بصورته الجامدة. ولهذا هؤلاء يقولون نصارع الطبيعة، الصراع مع الطبيعة. ليس الطبيعة هي خلق لله تعالى، الله تعالى سخرها لنا، أفاض علينا من فضلها، وهي كأنها تمد يدها بالهدايا إلينا. حتى ورد في الآثار أن الجبل يفخر على الجبل إذا مر به ذاكر لله تعالى. فإذا هنا هذه العلاقة، لكن عندما نتكبر عليها، ولهذا يعني ورد في الأحاديث أن الذي يتكبر على الأرض عندما يموت ويدفن تضغط عليه الأرض بشدة وتهينه، تقول له لقد كنت تتكبر على ظهري فالآن أنت في باطني. والله تعالى ذكر أشار إلى هذا، الله تعالى في عندما ذكر الزلزال قال يومئذ تحدث أخباره لأن ربك أوحى له، يعني تحدث بكل ما حصل فيها. ولذلك هذه الكائنات تكرم من هي لها شعور بالعابدين لله، شعور بالساجدين لله، شعور بهكذا خلق الله تعالى فيها هذه الصفة. ولذلك يعني هذا الأمر، وهذا حتى يرتبط بالكرامات. يعني النار نفسها، يعني نار إبراهيم عليه السلام التي أوقدت لإبراهيم عليه السلام، كانت تشعر بإبراهيم، تعرف روحانية إبراهيم عليه السلام، لذلك لم تستطع أن تحرقها. طبعا هذا وحي إلهي إليها، وكذلك تلبية لشعورها لطلبها. الكون هذا ليس كونا جامدا، الكون كون حي يشعر، وتسبيحه لله دليل على ذلك. هذا التسبيح ليس تسبيحا هكذا، يعني لا يعني مجرد حركات أو ذكر، لا، هو تسبيح حقيقي وله مشاعر. الرسول صلى الله عليه وآله يقول أحد جبل يحبنا ونحبه، الله تعالى يقول الكافرين ما بكت عليهم السماء والأرض، إذن لديه مشاعر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، والخشوع كذلك له مشاعر. نحن طبعا لا نعرف كيف هذا الكون مشاعره، كيف صورتها، ولكن هي حقيقة. نقول دائما نفرق بين الحقيقة وبين الماهية. الماهية نحن لدينا تصورات بسيطة عن الكون مبنية على ما نراه فقط، لكن الكون أعمق بكثير، والعلم الآن الحديث يبين هذا. الفيزياء الحديثة تبين أننا نجهل الكون تماما، الكوانتم وغيرها، رؤانا للكون رؤى تقليدية. وكل مرة تأتي ما يسمى بالفيزياء التقليدية، عندما جاء نيوتن بالفيزياء فصارت بعد أينشتاين فيزياء تقليدية، ثم وهكذا. يعني المعارف هنا في المستقبل ستصبح بسيطة جدا وكلاسيكية ولا قيمة لها. لذلك نسلم لله تعالى، هذا الكون كله ساجد وعابد لله تعالى. لذلك هذه الحكمة تبين لنا أن عندما نتخلص من شعورنا بهذا الوجود الوهمي الذي نقيمه لأنفسنا، عندما نتوهم أننا موجودون هكذا من دون نسبة لله تعالى، لكن عندما نشعر أننا عباد الله نسبتنا لله تعالى، هنا نندمج مع هذا الكون المسبح لربه، العابد لربه، الخاشع لربه، القانت لربه، وحينها نصل إلى الوجود الحقيقي. الله تعالى يذكر القنوت، يعني يذكر القنوت للبشر ويذكر القنوت يعني هؤلاء الذين اندمجوا مع الله. الله تعالى يقول: أمن هو قانت آناء الليل، قانت يعني طاعة لله تعالى، فان في طاعة الله تعالى، آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم يعبر عن هذا الكون، الكون نفسه يفعل هذا، يقول: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فلذلك الذي يندمج مع الكون يمارس نفس القنوت. طبعا هذا القنوت ليس بالضرورة يكون صلاة سجود، لا، أي حركة في الحياة يمكنها أن تتحول إلى قنوت عندما نندمج فيها مع الأوامر الإلهية، مع طاعة الله تعالى. الله تعالى كذلك يقول: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. كذلك الله تعالى يذكر التسبيح لله تعالى: ألم تر أن الله يسبح، التسبيح هو المعرفة، ليس فقط ضرورة اللسان، يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعله. يقول: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز، يعني سبح في الماضي ويسبح في الاستمرار، يعني هو يسبح تسبيحا دائما. وطبعا التسبيح هذا يدل على المعرفة، التسبيح هو التنزيه المطلق لله تعالى، والتنزيه من التنزيه إثبات الكمال لله تعالى. فلذلك الكون يعرف الله تعالى ويسلم لله تعالى ويؤدي أدواره بكل دقة. ولهذا نهينا عن سبه، وهنا سب أي شيء أو لعن أي شيء في الكون. لا أحد يسب، مثلا تحصل له مشكلة في شيء، حتى في السيارة، السيارة دي هي من خلق الله تعالى. نعم نحن ربما صنعناها، ولكن كل شيء فيها لله تعالى، كل جزئية فيها لله تعالى. ولهذا أشار الله تعالى إلى ذلك يعني عندما ذكر وسائل النقل والخيل والحمير والبغال تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يعني يندمج فيها كل وسائل النقل التي اخترعتها البشرية، ولكن كيف اخترعتها؟ بإلهام إلهي، يعني والموادها الأولية من الله، وتسير وفق القوانين التي جعلها الله تعالى في كونه. الله تعالى وفر لها قبل ذلك كل ما تحتاجه. تصور مثلا صنعوا سيارة ولم يوفر الله تعالى البنزين أو الوقود الذي تسير به، لما سارت السيارة. الله تعالى جعل القوانين التي تسير بها العجلات وغيرها كل ما في، وبالتالي هي كل شيء مصنوع من تصميم إلهي. يعني حتى مثال عندنا، عندما مثلا نصنع روبوتا أو إنسانا آليا مثلا، وهذا الروبوت يصنع أشياء أخرى فنعتبرها نحن من صنعنا، لا نقول روبوت وليس الله. الروبوت طبعا هو وسيلة فقط لذلك الصنع. فلذلك طبعا الحكمة تبين أننا تدعونا إلى هذه الحقيقة، وهي حقيقة عرفانية يدل عليها العقل، يدل عليها كل شيء. النصوص المقدسة تبين وتدعو إليها كل حين. لماذا؟ حتى نصل إلى الإمداد بالوجود الحقيقي، لأن كل أخطائنا كل جهلنا بسبب هذا الوجود الوهمي، شعورنا بالوهم. المتكبر عندما يشعر أنه منه كل شيء منه يتكبر على غيره، لكن عندما يشعر أنه من الله، أن ما أعطاه الله تعالى من فضل هو من الله تعالى، فهنا يتواضع، لأن الله تعالى يمكن أن يسحب منه ذلك الذي أعطاه، وبالتالي تواضع. ولهذا قارون الله تعالى عندما ذكر سبب ما حصل لقارون قال قوله، ذكر قوله: إنما أوتيته على علم عندي. قارون توهم أن ذلك المال من عنده، لكن لو علم أن المال مال الله وأنه مستخلف فيه وأنه أيضا تابع لله مثل ماله لتواضع لله تعالى. إذن هنا الوجود الوهمي هو الذي جعله يشعر هذا الأمر. كذلك نبتعد عن العجب، هذا العجب لأن الله تعالى هو الذي جعلنا بهذه الصفة بهذه الصورة بهذه الأعمال ويمكن أن ينزعها منا. حتى الهداية نفسها هذه هبة إلهية، يعني عندما نتخلص من الوجود الوهمي وما يرتبط به، عندما نعلم أننا فقر محض وعدم محض، ولولا إمداد الله تعالى لنا بالوجود لما كنا ولا ما كان فينا شيء، يعني كل شيء من الله تعالى، وبالتالي هذا يجعلنا نستمد الوجود الحقيقي. الله تعالى يعطينا الوجود الحقيقي الذي هو ذلك الكمال، تلك العبودية، يعني وجودنا مرتبط بعبوديتنا، مرتبط بقنوتنا، مرتبط بسجودنا، سجود لمفهومه الواسع، مرتبط بتسبيحنا ومعرفتنا، يعني هذا هو الوجود الذي عليه الكون، الوجود اللي هو تابع لله تعالى. وبالتالي الإنسان هو في الحقيقة في رحلة إلى البحث عن الوجود، عن حقيقته، يعني حقيقة الإنسان هي هذا الأمر، وهو ما يشير إليه يعني عندما نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هو هذا الأمر، يعني نحن نريد أن نستمد الوجود، كمال الوجود، يعني الوجود الذي يجعلنا بصفة معينة، ليس هذا الوجود الوهمي الكاذب الذي نحن عليه، الذي هو وجودنا بعيدين عن ربنا، وجودنا مرتبط بالله تعالى. ولذلك كلما تحققنا بهذا النوع من الوجود كلما دخلنا في حضرة الكون الواسعة التي تسبح الله تعالى وتحمده وتحمده وتسجده له وتكبره إلى آخره. طبعا هذا هو كمال الإنسان، وبهذه الصفة يعني يعيش السعادة، لأنه يعيش حقيقته، حقيقة يعني السعادة مرتبطة بحقيقتنا، ليست بأوهام الأوهام الكاذبة التي نؤمن بها، أو ذلك السراب الذي نعتقد أنه ماء وهو ليس ماء. إذن هذه الحكمة تنبهنا إلى هذه المعاني والقيم المرتبطة بها، والحمد لله رب العالمين.